أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بينات شعر النور وانداح الظلام بينات من هدى خير الكلام. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرصة عظيمة في هذه العشر الأواخر، يتسابق الناس إلى بعض الفرص اليسيرة جدا، وهذه فرصة ثمينة غالية ذات قيمة. ما هي؟ اسمعوا لهذه السورة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. استمعتم لهذه السورة، رأيتم هذه الفرصة، إنها ليلة القدر، ليلة عجيبة أكرم الله بها هذه الأمة دون سائر الأمم. يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عجيب الله هذه الفرصة. هل انتهى الأمر وهذا الإغراء إلى هذا الحد؟ لا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ سؤال استفهام عجيب جدا. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن تقوم ليلة واحدة خير من أن تعبد الله جل وعلا في النوافل والطاعات في غير الواجبات ألف شهر. أقول خير، إلى أي مدى هذه الخيرية؟ لا نعلم، قد تكون 2000 شهر، 3000 شهر. فضل الله عظيم جل وعلا وخيره عظيم، أعطانا هذا الأغراء، وهل نظن بربنا إلا خيرا؟ ولذلك يخطئ من يتصور أنها مثل 1000 شهر. لم يقل الله جل وعلا ذلك، قال: وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير أفضل أعظم من 1000 شهر. والأعجب عندما ترى تفريط كثير من المسلمين في هذه الليلة العظيمة، إما في نوم أو في سهر، والأسوأ أن يكون سهرا على المعاصي والعياذ بالله. هنا الخطورة. لو قيل لبعض الموظفين: ما رأيك تداوم في العشر الأواخر من رمضان دواما كاملا في الليل والنهار، وتعطى إجازة بقية العام 3 أشهر، سترون التسابق العجيب والمنافسة على هذا العرض المغري. تصوروا 3 أشهر فقط، وهذه ليلة واحدة، ما نقول مقابل 1000 شهر، أعظم من 1000 شهر. وترى التفريط والتكاسل، سبحان الله. ومن وافقه غفر له ما تقدم من ذنبه إذا قامها إيمانا واحتسابا. هذه الليلة أيها الأحبة، تدبروا هذه السورة العظيمة، فيها شرف عظيم تميزت به هذه الليلة، شرف المنزل وهو الله جل وعلا، وشرف المنزل فيها وهو القرآن، وشرف الذي نزل بذلك وهو الروح الأمين، وشرف العبادة، شرف الملائكة، شرف الأجر، شرف العطاء. سبحان الله، كلها في سورة واحدة ومع ذلك يفرط فيها. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أنزل هذا القرآن في هذه الليلة لشرف هذه الليلة. السؤال، هل هذه الليلة محددة؟ يخطئ من يحدد هذه الليلة على القول الصحيح من أقوال العلماء. الصحيح أن هذه الليلة مخفية. طيب، هل هي ليلة 27 كما ورد عن بعض الصحابة؟ أيضا الصحيح أنها ليست ثابتة في ليلة واحدة، الصحيح أنها متنقلة. فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره من الأحاديث كلها تدل على أنها متنقلة، تلتمس في العشر الأواخر، تلتمس في الأوتار. فقد ثبت أن في ليلة 21 وفي 23 وفي 27، مما يدل على أنها ليست ثابتة. والقول بثبوتها في ليلة واحدة وبالذات في ليلة 27 قول فيه نظر. نعم، لا شك أن ليلة 27 هي أرجى الليالي، لكن لا نقطع بذلك. ورضي الله عن ابن مسعود عندما قال كلمة رائعة بل قاعدة، قال: من يقوم الحول يدرك ليلة القدر. والمقصود من يقوم العشر يدرك ليلة القدر، هي عشر ليالي وقد تكون تسع ليالي. من قام هذه الليالي التسع أو العشر يقينا أدرك ليلة القدر، لأنه ثبت كما في الحديث الصحيح أنها في العشر الأواخر، ليست في العشر الأولى ولا الوسطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأولى ثم الوسطى ثم أخبر أنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر حتى مات صلى الله عليه وسلم. فهي في العشر الأواخر، عشر ليال تضمن فيها إذا صدقت مع الله وقمت إيمانا واحتسابا في هذه الليالي أنك أصبت ليلة القدر. من يقوم الحول يصب ليلة القدر. ولم يرد كل الحول رضي الله عنه، لأنه يعلم أنها في العشر الأواخر. ثم أنبه إلى خطأ وقع فيه بعض هداهم الله عندما بدأوا يحددونها في ليلة ويخصونها في يوم الثلاثاء ويعينونها لسنوات قادمة ويذكرون أدلة. سبحان الله، تخفى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلمونها أنتم، تخفى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، وتأتون أنتم بعد 13 قرنا أو 14 قرنا وتقولون هي في يوم الثلاثاء وكذا وكذا بأدلة ما ثبتت ولا وردت. لا تلتفتوا لهذه الأدلة أيها الأخوة، لا تلتفتوا لهذه الأساليب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخبر صحابته بها، خرج من أجل أن يخبرهم ووجد رجلين يتشاحان أي يتحاقان في حق لهما، قال: فرفعت فأنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، أنسيها محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتينا بعد 14 قرنا ما يقول هي يوم الثلاثاء ولسنوات قادمة. ثم يأتي الموضوع الأشد وهو هذه الرؤى التي تبدأ من ليلة 21. أنا لا أنكر الرؤى، لا لا لا كلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أرى رؤياكم إلا قد تواطأت، فالتمسوها في ليلة 27. لكن الرؤى يجب أن تؤخذ باعتدال. كم من قطع برؤى أنه ليلة 21، يأتي آخرون يقول لا ليلة 23، يأتي آخرون يقول ليلة 25، يأتي آخرون كلها رؤى 27. طيب، هل يمكن تتكرر في 5 ليال أو 6 ليال؟ لا، غير صحيح. نعم، الرؤى إذا كانت صادقة وفسرت تفسيرا صحيحا وتواطع فيها الجميع نقول غلبة ظن أيضا ولا نقطع. والدليل على ذلك كما قلت لكم، في كل سنة تتعارض كثير من هذه الرؤى، والمؤسف أنها تنشر في الأنترنت ويتكاسل الناس، وكثير من الناس يقول للناس أنها مضت ليلة 21 أو 23 مثلا، فيكسل الناس عن العباد وقد تكون في ليلة 29 أو في ليلة 27، فيكون سببا في ذهاب فرصة عظيمة على المسلمين بسبب إشاعته وقطعه بهذه الليلة بدون دليل صحيح. هذا جانب خطير الآن فشى بيننا أيها الأخوة. نعم في حديث أبي بن كعب أنه من علاماتها أنه لا شعاع لها، وهذا نعم ثبت عن أبي رضي الله تعالى عنه. لكن أيضا العام الماضي جاءتني في الجوال رسائل ليلة 25 أن في الصباح طلعت الشمس لا شعاع لها، وجاءوا بها من عدة مناطق. ليلة 27 جاءوا بها أيضا أن خرجت لا شعاع لها، هذا العام الماضي فقط. طيب هل تكررت في ليلتين؟ يا إخوة الكرام ما هكذا تورد الإبل. هي ليلة من 10 ليال اجتهد في هذه 10 وتوفق لها، حذاري من أن تفرط فيها، وأيضا حذاري أن يوضع فيها من البدع ما لم يشرعه الله. هناك بعض بلاد المسلمين يجعلون يظنون أنها في ليلة معينة كليلة 27 ويجزمون بذلك ويبدأون فيها من البدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أبد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم العشر، يشد المئزر، يوقظ أهله، يحيي الليل، وما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيا أخوة الكرام هذه ليلة عظيمة، فإنني أنصح بالاجتهاد فيها من أول ليالي العشر، وهي سرعان ما تنقضي والله، والإقبال على الله بصدق. وانتبهوا لهذا الشرط العظيم، إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله جل وعلا واحتسابا للأجر الوارد فيها. وإلا كثير من الناس يقومون ليلة العشر لكن قد لا يوفقون ولو قاموا ليلة القدر. فإذا أيها الأحبة هي فرصة عظيمة أتيحت لنا، وكما ذكروا أن خصت بها هذه الأمة لقصر أعمارها، فلا تفرطوا فيها. ليلة واحدة تدركها تسعد فيها في العاجل والآجل يا أخي المسلم. أيقظ أهلك، علم أولادك من الصغر، اعتدل في فهمها، ولا تتسابق مع أولئك الذين يشيعون إشاعات كثيرة حول هذه الليلة، وبهذا تحصل على هذا الأجر العظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيم وتفخيم لشأنها. ماذا هي؟ خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. أن يقسم لك من هذا الخير في هذه الليلة وأنت تصلي، المقادير تقدر في هذه الليلة، ليلة شريفة. سلام هي، الملائكة يسلمون على عباد الله جل وعلا حتى مطلع الفجر. فيا لطول حسرة المفرطين، يا لطول حسرة المتنازلين المضيعين، إنها نصيحة من محب أن تجتهدوا في هذه العشر وأن تساعدوا أولادكم وأهلكم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ليلة القدر وأن يتقبلها منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.